بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: الثالث كتب المفردات، وهي نفسها كتب غريب القرآن، قال: الفرد في اللغة هو الذي لا نظير له، وأفرده جعله فردا. عندكم إفراده صوبها، صواب أفرده، اكتبها هذه، اكتبها، صواب أفرده. جعله فردا، وشاة مفرد ولدت واحدا. انظر المحكم المحيط الأعظم، هذه من كتب اللغة والغريب لابن سيدة وعلي بن إسماعيل. وفي الاصطلاح هو علم يعرف به معنى كلمات القرآن، ويدخل فيه الغريب والمعاني وما يتعلق بالكلمات. ومما صنف بهذا العنوان مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا. قال السيوطي في الإتقان: ومن أحسنها المفردات للراغب، من أحسن الكتب في هذا، كتاب جميل جدا، استفاد منه من بعده. لكن الظاهر أنه لا يخلو من تمشعب، فينتبه، هو مرتب على الحروف، هو موجود معنا مفردات الراغب، كتاب جميل جدا. واستفاد من جاء بعده منه مثل الفيروز أبادي، بصائر ذوي التمييز، خمسة أو ستة مجلدات. قال: انظر كشف الظنون. يعني ايش هذا كشف الظنون يا عمر؟ تكرر معنا كشف الظنون. عمر بن سعيد تعرفه؟ ما يا اشرف ما تعرف كشف الظنون يا محسن؟ اول مره تسمع به؟ تكرر معنا، ما عادل. لا أنا بعرفه عن أسامي الكتب والفنون، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ألفه تركي قريب، يعني توفي الظاهر قبل 300 سنة أو 400 سنة ونحو ذلك، حاجي خليفة، يعني يجمع الكتب، أسماء الكتب في أي فن، ويذكرها لمن ونحو ذلك، ويذكر الفنون، من ألف فيهم، كتاب كذا من شرحه ونحو ذلك، كتاب مفيد. قال: مفردات القرآن لابن السمين أبي المعالي أحمد بن علي البغدادي الحلبي، وهو أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن. هذا كلام حاجي خليفة في كشف الظنون، انتهى من كشف الظنون، لم يذكر الشيخ بصائر ذي التمييز، ينبغي ذكره. وهناك كتاب لبعض المعاصرين: معاجم مفردات القرآن، موازنات واقتراحات، هذه من اسمه، يتكلم عن مفردات الراغب وبصائر ذي التمييز، وكتابين آخر، نحو 4 أو 5 كتب. إيش مميزات هذا وإيش فرق بينه وبين هذا؟ معاجم ومفردات القرآن، موازنات ومقترحات، معاجم ومفردات القرآن. قال تفسير الجلالين جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وجلال الدين محمد بن أحمد شوفوا سقطت ابن محمد بن أحمد المحلي انظر تاريخ الوفاة السيوطي توفي 911 والمحلي توفي 864 ليش قدم السيوطي مفروض يقدم المحلي هذا السؤال يجيب عنه أبو زكريا ها يا رامي تقدم معنا ها ما فهمته سيوطي أكمل تفسير المحلي طيب خلاص بيذكره بعدين ما دام أكمل يذكره بعدين أبو عبد الرحمن هاي شعيب ها لا ليس لأجل هذا هو غالبا هنا شوفوا لما يتقدم معنا يرتب على الوفيات انظر في معاه كتب المعاني مرتب على الوفيات لأن المحلي بدأ من الكهف إلى الناس فسر الفاتحة ثم بدأ بالكهف إلى الناس وتوفي وما أتمه ثم جاء السيوطي وأكمله وقل كتاب يكمل أن يكون إيش مثل الأصل التتمة مثل الأصل قل وهذا الكتاب سبحان الله كأنه تأليف رجل واحد كأنه تأليف رجل واحد لكن ينتبه مما ذكره الشيخ وهما أشعريان وإلا هذا الكتاب تفسير الجلالين عليه خدمة كثيرة عليه حواشي وشروح متعددة وكتاب مفيد لكن ينتبه فيه من هذا الأمر ينتبه فيه من هذا الأمر التمشعر وبعض المعاصرين الظاهر جعلوا عليه بعض الأشياء الحواشي أو بعض الطبعات التنبيه على الأشعريات مرة معنا لما كنا ندرس تفسير جزء عمه قال الشيخ وهذه الفنون الماضية كلها متقاربة من حيث عمل الأئمة وإن اختلفت تسميات وهم فيها ولذا كلام السيوطي الماضي ذكره حاجي خليفة عند ذكر الغريب فبعضهم يدخل بعض هذه الكتب في بعض فتنبه كما تقدم أن ذكرنا كتاب ابن السمين هذا كأنه غير مطبوع مفردات القرآن لابن السمين ما وجدته كأنه غير مطبوع الله أعلم العجيب الفية العراقي في غريب الحديث ذكرها الزركلي ذكر اسمه عبد الرحيم الذي تقدم معنا ولا والشيخ كأنه نقله من كشف الظنون وأخطأ ما تنبه لهذا الخطأ الزركلي في الإعلام يقول الألفية يشير إلى أنها مطبوعة طاء ألفية في غريب الحديث في غريب القرآن إلى هنا بارك الله فيكم. Thank you.